يا بيت بلك وحليك ماكو سواد العين يا سمر بلد لحروح منكم انا فين بتعايروني ليه وتقولوا يا اسمر اللون نعم انا اسمر لكن البيض يحبوني انا القرم في الحوض الغطار تلاقوني خدوني بين العيون حطوني الحين وينحب لاجل النبي الحين وينحب لاجل النبي الحين وينحب الحلو ينحب لاجل النبي لما الدم الخفيف يتزب الورد على الخد وده منه الاوان ياجب الاسمر والابيض الاتنين عزاموني ده الابيض جاب الشربات وساقوني والاسمر جاب شمع وقالولي ده الابيض جاب الشربات وسأقولي والأسمر جاب الشام وقالولي يا ترى بختي فين يا ناس الاتنين شغالوني يا ترى بختي فين يا ناس الاتنين شغلوني يا خوفي أميل للسمر البيض يلموني يا خوفي أميل للسمر البيض أقول لك يا قلب عشان ترتاح أنا أقول لك يا قلب عشان ترتاح أقول لك يا قلب عشان ترتاح لحكاية نصيب واللي مكتوب على الجبين حتشوف غرامك